لا شرطت لي أجرة النصف، وقال رب الأرض بل الثلث، أو قال رب الأرض غرزك وعملك بلا إذن. إذا قال صاحب الأرض أنت بتشتغل في ملكي بغير إذني، وادعى المزارع هذا أنه بإذن، فالقول قول رب الأرض، لأن الأصل عدم الإذن. كانت البينة على الأجير، والقول لرب الأرض فيهما أي في القدر المؤجر المراد، حيث ادعى الأجير أكثر مما أقر به المالك، لا لو كان العكس، فالقول قول الأجير، وحاصله أن البينة على مدعي الأكثر في قدر المؤجر، ونفي الإذن، لأن الأصل كون منافع أرضه جميعها له، وكون التصرف بلا إذن. ولذي اليد عليها في البذر، القول ذي اليد في البذر منها ومنه، إذا اختلفا ممن البذر ليأخذ الزرع، والأرض والزرع في يد أحدهما، كانت البينة على الخارج، والقول لذي اليد عليها الذي يد ثابتة على الأرض سواء المالك ولا الجارع، في أن البذر أو الغرس منه، لأن الظاهر معه إن أمكن أنه منه. وأما إذا كانت مدة اللبث يسيرة لا يمكن فيها، فلمن قبله ثم بينهما وبين من ادعى أنه منه، فإن كانت اليد لهما فلهما، ومن ادعى أنه منه فعليه البينة، فإن كانت اليد لثالث كان لمن أقر له، فإن أقر لواحد منهما غير معين لغير معين أو أقر لهما كان لهما، وإن أنكرهما فله، وإن سكت فلمالك الأرض. هذا الحين ما عادهم مختلفين عن البذر، لأنهم بيعتبروا أن الزارع يحين فيها الأرض ويزرع ويسلم لهم الربع ولا النصف. احنا قد قلنا ان الظاهر انها لا باس بها تقدم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام الهادي في المنتخب من باب المصالحه. باب الإحياء والتحجر. يكفي لماني وإليكم.